بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب السلام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حاء. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاجز وإجابة الدعوة وإعادة المريض واتباع الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، يقول: حدثنا حرملة بن يحيى. حدثنا حرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس. حق المسلم على المسلم خمس: الأولى تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم: رد السلام. الأولى رد السلام، الثاني إذا سلم ترد عليه السلام، الثانية تشميت العاطس إذا عطس تقول يرحمك الله تشمته، إذا عطس وحمد الله هذا الواجب، إذا لم يحمد لا تشمته. نعم. وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة إذا دعاك أخوك المسلم يجب أن تأتي دعوته، تجب دعوته. نعم. عيادة المريض. وعيادته إذا مرض تعوده، حق عليه حق عليك أن تعود أخيك المسلم. نعم. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. يقول عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري. كان معمر يرسل هذا الحديث أحيانا، يعني يسقط هذا الشخص، وأحيانا يصله بالشخص اللي يسقط. وأسنده مرة عن ابن المسيب. أسنده مرة عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم أنها خمس، وفي رواية ست. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل وهم بن جعفر عن الألاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقول المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل. قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء وابن علي عن العلاء قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست خصال. ست خصال حقه: الأولى إذا لقيته فسلم عليه. هذه واحدة: إذا لقيت أخاك المسلم السلام عليكم، وهو يقول وعليكم السلام. نعم. وإذا دعاك فأجبه. سؤال: وليمة العرس واجبة وجوبا فرض عليك، وأما الولائم الأخرى فأنت يجب عليك أن تجيب. من السنة أن تجاوب أخيك المسلم إذا دعاك. نعم. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك جاك استشيرك: فلان ابن فلان يخطب بنتي، ما رأيك؟ فأعطيها الرأي الصائب الذي تريده لنفسك الإنسان. نعم. وإذا عطس فحمد الله فسمته. بشرط أن يحمد الله. إذا عطس فحمد الله فشمته، قل يرحمك الله. نعم. وإذا مرض فعده. وإذا مرض فتعود أخوك المسلم. إذا سمعت أن أخاك المسلم والجماعة هي شرطها أن اجتمعنا بالمسجد نفقد واحد من إخواننا. فلان يا جماعة ما يصلي معنا، قالوا مريض نروح نعوده. هذه شرعية الجماعة، شرعية الجماعة بالمسجد أن نفقد المسلم اللي صلي معنا. فإذا فقدناه وين فلان يا جماعة ما يصلي معنا وقتين، قالوا مريض نروح نزوره. من حقك أن تزوره، من حق أخيك على المسلم أن تزوره إذا مرض، وأن وإذا مات فاتبعه. والسادسة أنه إذا مات تتبع جنازته حتى يدفن. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جدي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى السجيبي قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس يقول، يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني إسماعيل بن سالم، حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، عبيد الله بن أبي بكر قال عن جده أنس بن مالك، عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب اليهود أو النصارى فقولوا عليكم. لماذا؟ لأنهم يقولون السام عليك، السام الموت، السام الموت، فهم يقولون السام عليكم، يعني اليهود أو النصارى يقولون السام، السام، السام الموت، السام عليكم، فقولوا عليكم، فقولوا عليكم، يعني أنتم عليكم بعض السام، لا تقولوا عليكم السلام، قولوا عليكم بس. نعم. هذا إذا سلم عليك كتابي من اليهود أو النصارى تقولوا عليكم، ما تزيد على هذا. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة، ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، أبيه معاذ العنبري، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن حبيب، حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث، خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا، قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا ح ح قال أول السنة قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار، وحدثنا محمد بن بشار قال محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار الاثنين، واللفظ لهما، واللفظ لهما الاثنين قال قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا عليكم، لا تزيد وعليكم بس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال يحيى، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا، واللفظ ليحيى بن يحيى، واللفظ ليحيى بن يحيى قال قال يحيى بن يحيى أخبرنا أخبرنا قال وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال أنه سمع ابن عمر يقول أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنهم يقولون السلام عليكم يعني الموت السلام الموت فقولوا وعليكم ولا تزيد عنها قولوا وعليكم بس ولا تزيد. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا عليك. قولوا الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إذا سلم اليهود فإنهم يقولون السلام عليك يعني الموت عليك فقل وعليك أيضا وعليك غير أنه قال فقولوا وعليك وأنه غير قال قولوا وعليك. حدثني عمرو بن ناكد وزهير بن حرب واللفظ للزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن راهة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة بل وعليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم. قل الإمام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب واللفظ للزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن راهة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن راهة من اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الله يحب الرفق في كل شيء في كل الأمور قالت ألم تسمع ما قالوا قال نعم ولكن لم تسمع ما قلنا لهم أن قلنا وعليكم يجابوا لنا ولا يجابوا لهم. نعم. حدثنا وحسنون علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا أي عقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي أن صالح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. تقول حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالوا جميعا أي عقوب بن إبراهيم بن سعد عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حدثني أبي عن صالح قال ثم حول السند وقال حدثنا عبد بن حميد ثم حول السند مسلم حول السند فقال حدثنا ابن حميد عبد بن حميد عبد بن حميد وقال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نعم وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. في حديثهما جميعا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قلت عليكم قال عليكم ولم يذكر الواو يعني ما قال وعليكم لما قالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال عليكم. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن العمش مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قالت عائشة قلت بل عليكم السلام والزام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم. قل الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مسلم البطين عن مسروق بن الأجدع قال أنا عائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رهطا من اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقالت عائشة عليكم السام واللعنة والذم والذم، فقال رسول الله لا تكوني فاحشة لا تكوني فاحشة إن الرفق خير كله. قالت لم تسمع ما قالوا؟ قال نعم ولكن رددنا عليهم وقلنا وعليكم يجابوا لنا ولا يجابوا لهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففتنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. تقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يعلى بن عبيد يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد سليمان الأعمش بهذا الإسناد قال غير أنه قال ففاتنت بهم عائشة فسبتهم قال وقدمت بهم عائشة فسبتهم يعني قال عليكم اللعنة السام واللعنة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها ما هي عائشة يعني ارفقي سامي الرفق. نعم. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش يحب الرفق. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وزاد أن الله تعالى قد أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. نعم. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم، فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر هارون بن عبد الله بن الشاعر قال حدثنا حدثنا حجاج حجاج قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ناس على اليهود على النبي من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فغضبت عائشة رضي الله عنها وسبتهم ولعنتهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال لعائشة ارفقي إياك والفح والبل فإن الله لا يحب الفح التي رفيقة فإنه يجاب علينا يعني الله يستجيب دعوتنا ولا يستجيب دعوتهم. هم قالوا السلام عليك ما يستجيب الله هذا، ولكن قلنا وعليكم يستجيب الله لنا يطيب الله الموت. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني داوردي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا سهيل سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيت يهودي لا تقول السلام عليك، وإذا لقيت نصراني لا تقول السلام عليك، اتركه لا تبدأه بالسلام، واضطروهم إلى أضيق طريق، إذا رأيته يمشي بطريق اضطره إلى جدار، رصه إلى جدار ويمشي. حدثنا محمد المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيون عن سفيان حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث وكين إذا لقيتم اليهود وفي حديث ابن جعمر عن شعبة قال في أهل الكتاب وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال ثم حول السند محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب أبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال كلهم عن سهيل بهذا الإسناد كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نعم. وفي حديث وكيع إذا لقيتم اليهود في حديث وكيع إذا لقيتم اليهود فلا تسلموا عليهم واضطروهم إلى أضيق طريق نعم. وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب وفي حديث جعفر محمد بن جعفر قال عن شعبة الذي ربيبه محمد بن جعفر ربيب شعبة يعني أمه مع شعبة قال في أهل الكتاب قال يعني في أهل الكتاب إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تسلموا عليهم يعني سواء يهود ولا نصارى كلهم من أهل الكتاب نعم. وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين في حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين فلا تسلموا عليهم ولم يسمي أحدا من المشركين يعني عموم مشرك لا تسلم عليه لا تبدأ بالسلام ولا ترد عليه أيضا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم ثم حول السند وقال حدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا سيار بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن سيار هشيم البشير عن سيار قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال حدثنا عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بغلمان يلعبون فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وحدثني إسماعيل بن سالم يقول مسلم وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم أخبرنا هشيم قال حدثنا سيار بهذا الإسناد سيار بهذا الإسناد يعني عن أنس أن النبي سلم على غلمان. حدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بسبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بسبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بسبيان فسلم عليه. هذا الحديث مسلسل بالسلام على الغلمان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن الوليد عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني قل سيار كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على غلمان فسلم عليهم نعم. وحدثنا ثابت أنه كان يمشي مع أنس وحدثني ثابت أنه كان يمشي مع أنس بن مالك فمر على غلمان فسلم عليهم. وحدثنا أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أنس أنه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمر على غلمان فسلم عليهم. هذا مسلسل بالسلام على الغلمان. حدثنا أبو كامل الجهدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللزل قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادية حتى أنهاك. قال المسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد قال حدثنا سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت ابن مسعود عبد الله بن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب قال لي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني عنده جارية عليه الصلاة والسلام إذا كبر يصلي، واستاذن ابن مسعود رفع الحجاب ودخل ابن مسعود على الرسول وهو يصلي، إذنك علي أن يرفع الحجاب، فإذا رفع الحجاب يدخل خلاص. وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك عن الدخول، فإذا نهيتك فلا تدخل. نعم، يعني أن ترى سوادي، إذا شفت سوادي ادخل، وإذا رفع الحجاب ادخل. ترى ابن مسعود وأمه يقول ابو مسعود الأشعري ما نظنهم إلا من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نظنهم يدخلون عليهم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال، قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا، قال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله، عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله، يعني والمتن أن مسعود قال له الرسول ادخل علي اذا رفع الحجاب او رايت سوادي. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه قالت خرجت سوده بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امراه جسيمه تفرا النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب فقال يا سوده والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتمشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خريت، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوهي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لهاجتكن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها، زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البزار، ثم حول السند وقال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أمير حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال وكانت امرأة يفرع النساء جسما قال وإنه ليتمشى، ثم حول السند وقال حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن هشام بهذا الإسناد. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام، أبو أسامة عن هشام قال عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، خرجت سودة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ضرب على النساء الحجاب، يعني زوجات الرسول ضرب عليها الحجاب ولا الباقي لا، زوجات الرسول ضرب عليها سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب، هذه زوجات الرسول فقط وإلا الباقي ما ضرب عليهم، وسودة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرجت ليلا تقضي حاجتها كعادة النساء، ما يخرجن إلى قضاء الحاجة إلا بالليل، يخرج اثنين اثنين ثلاث جميع بعدنا بعدنا بعيد حتى يتبرجن هناك، لأن البيوت ما فيها مراحيض، يكرهون العرب أن يقع في بيته مرحاض يروح فيه ويشخ فيه، يكرهون هذا العرب، فقالوا النساء ما تستطيع أن تقضي حاجتها إلا بالليل، يخرج اثنين ثلاثة، ولكن سودة كبيرة ضبطة تعرف في جسمها من كثرة تفرع النساء، تفرع النساء من ضخامة جسمها، ولهذا استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن تنصرف قبل الناس كلهم، فأذن لها لأنها ثبت تقول خلاص يزحموني الناس وأطيح وأنا ثقيلة، فأذن لها في الحجة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هنا يقول انها كانت ابطة ثقيلة فمرت بالليل خارجة، فمر بها عمر بن الخطاب قال عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة فانظري ماذا تفعلين، فرجعت الى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في بيتها، قالت يا رسول الله اني خرجت لحاجتي في الليل ومعي فلانة، فاتانا عمر بن الخطاب وقال كذا وكذا، فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا، ثم جاء الوحي أن أذن لهن رب العالمين، أذن لهن، الفرج بيد الله ما هو بيد الناس، الفرج بيد الله ما هو بيد الناس، فرج الله عنهن، فتخرج تقضي حاجتها وخويتها وينتهون ثم ترجع ما عليها شيء، فأنزل الله تعالى الآية أن يخرجنا أذن الله لهن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أذن الله لك ولصاحباتك أن تخرجنا ليلا وتفضينا حاجتنا وترجعنا. وأخبر عمر أن الرسول أن الله أذن لهن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها يعني فارغ يعني كثيرة مرة باين ما تخفى. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البرازة. قال إيه؟ زاد أبو بكر في حديثه. زاد أبو بكر قال. فقال هشام يعني البرازة. يعني البراز إذا خرجت في البراز يعني إذا تتخلى في البر خالية مع واحدة فإنها تبان ولا تخفى على أحد من كفر جسمها. ثم حول سند وقال حدثنا أبو كريب. ثم حول المسلم حول السند رحمه الله فقال حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام بهذا الإسناد. حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد نعم. وقال وكانت امرأة يفرعن. وإنه لا يتمشى عمر يتمشى ورأى المرأة فقال لها ما قال نعم. وحدثني ثم حول السند قال وحدثني سويد بن سعيد. قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن هشام. قال حدثنا علي بن مسهر. قال حدثنا هشام. بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو سعيد نفيا. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداه عمر على قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. ثم حول السند وقال حدثنا عمرو بن الناكد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن السعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس. الملك بن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب. عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير عن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل. قال أن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجنا بالليل متكشفات. الليل متكشفات ولا عليهن جلابيب ولا شيء. يخرجنا ذو حاجة في المناصع. المناصع محلات يقضون النساء حاجاتهن بعيدات. بالليل يطلعن يقضون حاجاتهن فيهن. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهجب نساء. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام احجب نساءك يا رسول الله. لكن الرسول ما يتفت إليه حتى نزل القرآن. وخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء. خرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عشاء تريد المناصع تريد حاجتها برا. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فقال فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة. فنادها عمر فقال ألا قد عرفناك يا سودة نعم. حرصا على أن ينزل الحجاب على زوجات الرسول. فنزل الحجاب. إذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب التسع. أنزل الله عليهن الحجاب أنها تحتجب ما تخرج للناس متكشفة إطلاقا ما يرون حتى جسمها ما يمكن يرونه. ثم حول السند وقال حدثنا عمرو الناقد. ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي صالح قال عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. عن ابن شهاب قال بهذا الإسناد نحوه يعني إسناد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نزل علينا الحجاب نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا يبيتن رجل عند امرأة سيب إلا أن يكون ناكها أو ذا مهرم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قالوا حدثنا قال أخبرنا يحيى أخبرنا يحيى وقال ابن حجر حدثنا قال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا هشيم حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أخبرنا أبو الزبير عن جابر أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا إذا كان ناكحا عن زوج أو ذا محرم أخو ولا أبو ولا جد ولا ولد أما ناكح زوج وإلا محرم لها أبوها جدها ولدها أخوها لا ولا لا يبيت عندها لا يبيت يعني حرام أن يبيت رجل مع امرأة زيد إلا أن يكون محرما لها أو زوج أما زوج ولا محرم لها ولا لا يجوز أن يبيت عندها حرام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء وحدثنا محمد نور بن أخبرنا ليس أن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير أن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة قال الحم الموت. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس الليل قال حدثنا ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن رمح ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا أخبرنا الليل الليل قال أي يزيد بن أبي حبيب أي يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء أن النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو يعني أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه قال الحمو الموت الحمو الهلاك أخو الزوج لا دخل على زوجة أخيه وهو غايب خطر خطر كبير فلا يدخل عليها ولا تأذن له ولا أخوه يأذن له أن يدخل على زوجتي أنا أخوه يدخل على زوجتي ما يمكن وأنا غايب ما يمكن لأن الشيطان حاضر يضرب بصدر هذا وصدر هذا ثم يجتمعان في الحرام لا يجوز أن يدخل أخوك على زوجتك وأنت غايب لا يمكن هذا. قال الحمو الموت الحمو الهلاك الهلاك هو الحمو أخو الزوج هو الأمو إذا دخل أخوه غايب لا شك أن الشيطان بيجمع بينهما بالحرام. حدثني أبو الدائر أخبرنا عبد الله بن وهب عن أمر بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريه وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عن أمر بن الحارث عمرو بن الحارث والليث بن سعد والليث بن سعد وحيوة بن شريه وحيوة بن شريه وغيرهم وغيرهم قال أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله يعني والمثل حدثهم بهذا الإسناد وحدثهم بهذا المثل أن الرجل أخو الزوج لا يدخل على زوجة أخيه وهو غائب لا يمكن هذا. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا من وهب قال وسمعت الليثان بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. يقول حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا سمعت الليث سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب وما الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج يعني ابن العم ونحوه ابن عمه ولد عمه شيء لا يدخل على زوجتك يدخل على زوجتك وأنت غائب لا يمكن ابن عم الزوج أو أخوه أو غيره لا يدخل عليها إذا كان منهم إلا وزوجها حاضر. حدثنا هارون بن المعروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو طاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أن عمرو الحارث أن بكر بن سودة ها حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرأهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألم أرى إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله برأها من ذلك قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا دخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا وما هو رجل أو اثنان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون معروف هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو قال ثم حول السند قال حدثني أبو الطاهر ثم حول السند قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب عن ابن الحارث عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال أن بكر بن سودة حدثه بكر بن سودة بكر بن سودة حدثه قال أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه قال أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس وهي فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهي تحته يومئذ فرآهم يعني زوجته تحته يعني زوجته يومئذ فرآهم فكره نعم. ذلك فكره ذلك كره وجود رجال مع امرأته وهو غائب نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أبو بكر اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وجدت مع أسماء وإن كنت لا أرى إلا خيرا وجدت رجال وأنا غائب وقال لم أرى إلا خيرا وقال لكن لم أرى إلا خيرا. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام من الغد في المنبر وقال لا يدخلن رجل على امرأة وزوجها غائب إلا إذا كان محرم لها إلا ومعه رجل أو اثنان إلا ومعه رجل أو اثنان لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو اثنان أو ثلاثة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.